بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا تحدثنا أيها الإخوة في سورة البقرة، وقلنا أننا نريد من التطبيق أو نريد من الحديث عن سورة البقرة التطبيق، وإلا فسورة البقرة تفسيرها يطول لو شئنا أن نقف معها وقوفا تحليليا. فتحدثنا فيما مضى من أحكام القرآن، من علوم القرآن، تحدثنا عن العلوم المتعلقة بنزول القرآن، صح؟ تحدثنا عن أسباب النزول، تحدثنا عن أول الآيات نزولا وآخر الآيات نزولا، تحدثنا عن المكي والمدني، صح؟ وقلنا أن الصحيح أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة ولو نزل خارج مكة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل خارج المدينة. وتحدثنا أيضا عن علامات وضوابط في المكي والمدني، تحدثنا عن اسم السورة، أسماء السور، فضائل القرآن إلى آخره. دعونا نراجع هذه المعلومات من خلال سورة البقرة. قلنا أولا سورة البقرة اسمها سورة البقرة، فسميت سورة البقرة بهذا الاسم تسمية لها بالقصة التي وردت فيها، قصة البقرة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بس هل ذكرت البقرة في أي موضع في القرآن الكريم في غير هذا الموضع؟ ما ذكرت إلا في هذا الموضع. فإذا نقول سميت السورة سورة البقرة. طيب سؤال، هل هذا الاسم توقيفي أو اجتهادي؟ قلنا أنه توقيفي، صح؟ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا البقرة فإنها أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهم. إذن ثبت تسميتها بسورة البقرة. هل لها اسم آخر؟ لا يوجد لها اسم آخر، لا يوجد أي اسم في كتب علوم القرآن لسورة البقرة إلا سورة البقرة. وقلنا أنه لا حرج من القول بتسميتها سورة البقرة، لأن بعض الذين كتبوا في علوم القرآن يقولون يستحب أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة، والسورة التي تذكر فيها النملة، والسورة التي يذكر فيها الفيل، حتى لا تقول سورة الفيل وسورة البقرة وسورة النملة. واضح؟ ويرون أن هذا يعني دفع لسخرية من يسخر بهذه التسمية. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها بهذا الاسم، فنحن نتبع هذا. طيب فضائل السورة، تذكرون أننا تحدثنا عن فضائل القرآن، وهو قلنا أن فضائل القرآن هو بيان ما في آيات القرآن وسوره من المزايا والفضائل، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في بعض الأحاديث فضائل بعض الآيات وفضائل بعض السور. سورة البقرة ورد فيها فضائل، فأولا ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهذا الحديث رواه مسلم. فالشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هذا ثابت في الحديث الصحيح. وأيضا أنها وهي وآل عمران تدافعان عن قارئهما يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، وقلنا أن سميت الزهراوين الزهراء المنيرة يعني. البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. طيب وأيضا عن أنس رضي الله عنه ابن مالك أنه قال كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم. وفي رواية يعد فينا عظيما، وفي أخرى عد فينا ذا شان، رواه أحمد وابن حبان. إذن هذه هي الروايات التي وردت في فضل سورة البقرة. طيب قلنا يا شباب فضائل السور كيف تثبت؟ بالنقل، صح؟ بالكتاب والسنة. هل يجوز لنا أن نجتهد في أن نستخرج فضائل لسورة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة؟ لا يجوز. واضح هذا؟ طيب نجي عند المكي والمدني. المكي والمدني في سورة البقرة هل هي مكية أو مدنية؟ مدنية. هل فيها آيات مكية؟ ها، فيها آيات مكية. عبد الله وش هي؟ كلامك صحيح، أحسن. قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وين نزلت؟ في المدينة ولا في مكة؟ في مدينة. صح، أنت راح بالك على اليوم أكملت لكم دينكم، صح؟ هذه في سورة المائدة. إذن شوفوا، سورة البقرة هي سورة مدنية نزلت بعد الهجرة ونزلت في المدينة. ولذلك شوفوا تعريف المكي والمدني ذكرنا له ثلاثة جوانب: الجانب الزماني اللي قبل الهجرة وبعد الهجرة، ينطبق على سورة البقرة أنها نزلت بعد الهجرة، صح؟ ونزلت في المدينة، فينطبق عليها المعيار المكاني، فهي نزلت في بعد الهجرة ونزلت في المدينة، فاجتمع فيها المعيار الزماني والمكاني. المعيار الثالث أنها خطاب لأهل المدينة كما يقول بعضهم: يا أيها الذين آمنوا خطاب لأهل المدينة، ويا أيها الناس خطاب لأهل مكة. هذا غير منضبط، لأن سورة البقرة فيها يا أيها الناس أيضا. طيب، مقاصد السورة التي تضمنتها ذكرنا كلام الدكتور محمد عبد الله الدراز، تذكرونه. من أهم يعني موضوعات أو الموضوع الرئيسي في سورة البقرة هو الاستخلاف في الأرض وشروطه. فإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فذكر الخلافة في قصة آدم أبو البشر، ثم ذكر مثالا على من استخلف فلم ينجح، بنو إسرائيل، ومن استخلف فنجح، وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك لما جاءت قصة البقرة هي الاسم الذي سميت به سورة البقرة، بحثنا عن المقصد، وقلت لكم يا شباب أن من طرق معرفة مقصد السورة اسم السورة، اسم السورة سورة البقرة. لماذا سميت سورة البقرة؟ تسمية بالقصة التي وردت في قصة البقرة. طيب ما هي قصة البقرة؟ قصة البقرة باختصار أن موسى عليه الصلاة والسلام أمر بني إسرائيل بأمر فتلكأوا في الاستجابة، تلكأوا في الاستجابة، وفي النهاية نفذوا الأمر. فكأن الله يقول للمسلمين إياكم وهذا الصنيع، إذا أمرتم بأمر فاستجيبوا. فجاءت هذه القصة كأنها رمز لتسمية السورة، كأنها تقول السورة عليكم بالإنقياد والتسليم. ولذلك في آخر السورة قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فكأن هذا يلخص موقف المسلمين الذي ينبغي من الوحي، وهو الانقياد. من أهم موضوعات السورة الرئيسية التي تدخل تحت هذا المقصد العظيم الاهتمام بالجانب العقدي. لقد بيّنت السورة الكثير من جوانب العقيدة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأدلة التوحيد وبراهين البعث ستأتي. اثنين، بيان جوانب كثيرة في التشريع الإسلامي، سواء في العبادات أو في الأحوال الشخصية أو المعاملات المالية أو الحدود وغير ذلك. سورة البقرة وردت فيها أحكام الطلاق، صح؟ كثيرة. وردت فيها أحكام الربا، الأشياء المالية والإنفاق في سبيل الله، أكثر أطول آيات في الإنفاق في سبيل الله وردت في سورة البقرة. وبعدين جاءت آخر الآيات اللي تتعلق بالأشياء المالية آية الدين، أطول آية في القرآن الكريم، وكأنها تقول يعني أن الدين همه طويل ولا يجب التهاون فيه. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، وطول في الموضوع طول اكتبوه وشهود. لذلك اليوم يتساهل كثير من الناس في كتابة الدين صح، فيقعون في ورطات كثيرة، ولم تأتي آية الدين بهذا الطول وبهذا التفصيل عبثا. طيب، أيضا بيان حقيقة اليهود، سورة البقرة فصلت تفصيلا كبيرا في حقيقة اليهود بني إسرائيل قوم موسى بالذات، فذكرت يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل، وذكرت قصص موسى عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضع. ولذلك يقول بعض العلماء أن سورة الفاتحة جاءت مجملة، فقال الله في آخرها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قالوا المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، أو بمعنى أصح أن المغضوب عليهم هم من يعرفون الحق ويتبعون الباطل كاليهود. فاليهود مثال على المغضوب عليهم، لكنه ثبت في الحديث الصحيح أن المغضوب عليهم هم اليهود، ولذلك نفسر المغضوب عليهم في الفاتحة باليهود من باب المثال. ولا الضالين النصارى، قالوا فجاء تفصيل الحديث عن اليهود في سورة البقرة، وجاء تفسير الحديث عن النصارى في سورة آل عمران، فكأنما ورد في آخر الفاتحة موجز والتفصيل في السورتين. طيب، هذه أبرز المقاصد التي في السورة، لكن الموضوعات التي تطرقت إليها سورة البقرة كثيرة، من أهمها 10 موضوعات تكلمت عنها سورة البقرة، 10 موضوعات. طبعا السورة كبيرة، هي أطول سورة في القرآن الكريم. لذلك الدكتور محمد عبد الله دراز لما تكلم في كتاب النبأ العظيم فادي درس سورة البقرة، وقال أنا أزعم أن كل سورة في القرآن الكريم لها موضوع أساسي ومقصد أساسي وحيد، وسأطبق لكم على سورة البقرة التي هي أطول سورة، فإذا أثبتت أنها على طولها تتحدث عن موضوع واحد فغيرها من السور من باب أولى. الموضوعات التي تكلمت عنها منها وصف أصناف الناس وتقسيم الناس وموقفهم من الوحي. قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وجلس يوصفهم صح؟ تذكرون كلامها الجميل في المحاضرة الماضية، من أبدع ما قرأت على الإطلاق، ما قرأت في أي كتاب من كتب التفسير كلام زي اللي كتبه الدكتور محمد عبد الله دراز في هذا الموضوع. تذكرون يا شباب عندما قال أنه قال للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وشبك موضوع صفة هؤلاء المتقين مع الحديث عن الكتاب نفسه، فكأن الكتاب وهو القرآن والمتقون قطعة واحدة، لأنهم هم الذين آمنوا به. وهذه صراحة يعني لفتة في غاية الأهمية من الدكتور محمد رحمه الله. لكن لما جاء يتكلم عن المخالفين للقرآن وهم صنفان صح؟ الكفار والمنافقون، قال إن الذين كفروا، فابتدأ ابتداء جديد، هذول لا علاقة لهم بالقرآن، فقال إن الذين كفروا سواء عليهم، ثم عطف فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمن، فعطف المنافقين على الكافرين لتشابههم في الظاهر، عفوا تشابههم في الباطن. طيب، الموضوع الثاني وصية الناس كافة بعبادة الله مع ذكر نعمه الجليلة عليهم التي تدل على استحقاقه، في القول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأحيا إلى آخره. 3، ذكر الله قصة في غاية الأهمية يا شباب في سورة البقرة، وهي بداية الخلق، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الموضوع يا شباب موضوع في غاية الأهمية والغموض، ولو تقرؤون في الموسوعات الغربية اليوم مثلا الإنسيكلوبيديا بريتانيكا إديوكيشن أوف كوربوريشن البريطانية، الموسوعة البريطانية، اقرأوا فيها كيف بدء الخلق، ما يعترفون بأن الله هو الخالق، ويقولون في كل المواضع أن الطبيعة فعلت والطبيعة فعلت والطبيعة كذا والطبيعة كذا. الموسوعة الروسية، الموسوعة الروسية الشيوعية المشهورة أيضا تنكر وجود الخالق، وبعض الموسوعات هذه أو أكثرها ترجمت إلى اللغة العربية فنقلت نفس الترجمة للأسف، يعني معظمها ترجم في دار العلم للملايين وفي لبنان ناشرون، وهي دور غير يعني مهتمة بموضوع العقيدة فنشرتها كما هي. فنشرت نظرية داروين، نظرية داروين هذه نشرتها في الكتب، وهي نظرية إلحادية لا تؤمن بالخالق. فالله سبحانه وتعالى بين لنا أصل الخلق، كيف خلق أبانا آدم عليه الصلاة والسلام في أول سورة البقرة، فقال حتى قبل أن يخلق آدم ذكر لنا القصة كيف بدأت، فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد إلى آخره. وهذا من أهم الموضوعات في سورة البقرة، بداية خلق الإنسان والحوار الذي بين الله وبين الملائكة، وكأن الله يريد في أول القرآن أن يضع النقاط على الحروف في هذه القضية الكبيرة. وفي سفر من أسفار التوراة كبير اسمه يسمى سفر بدء الخلق، في البدء كان الكلمة. ثم الموضوع الرابع قصة استخلاف آدم في الأرض وقصته مع الشيطان، ذكرها الله أيضا في سورة البقرة وذكرها في مواضع كثيرة بعد ذلك في القرآن الكريم. ثم عرض أبرز الأحداث التي وقعت لبني إسرائيل، سواء لما بعث إليهم موسى ثم خروجهم من مصر ثم بعد ذلك في التيه، ثم قصص لهم كثيرة بعد خروجهم من التيه. أيضا ذكر الله في سورة البقرة قصة ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وكأن الله يقول لبني إسرائيل أنتم تنكرون نبوة محمد، طيب تعالوا ارجعوا إلى المشترك اللي بينكم جميعا وهو إبراهيم، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كل الديانات يعترفون به، اليهود يقولون هو جدنا، والنصارى يرون أنه كذلك، ونحن المسلمون نرى أنه جد النبي صلى الله عليه وسلم. فيبين الله سبحانه وتعالى لهؤلاء اليهود والنصارى أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا كان نصرانيا ولا كان مشركا، وإنما كان حنيفا مسلما، فيحاججهم بذلك. وأيضا يستمر هذا الجدل في سورة آل عمران، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وأيضا وصية يعقوب لأبنائه في سورة البقرة. أيضا من موضوعات التي عرضت في سورة البقرة وطال الحديث فيها عرض الأحكام الشرعية، أحكام شرعية موجودة بكثرة، تذكرون قبل قليل ذكرنا آيات الأحكام، آيات الأحكام تجدونها بكثرة في السورة المدنية، خاصة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، هذه كلها مليئة بالأحكام. فالذي يدرسها يدرس سورة البقرة فإنه يخرج بحصيلة عظيمة جدا من الأحكام الفقهية. في جانب العبادات فقد وردت فيها أحكام للصلاة وللزكاة، وذكر الله فيها الحج، وذكر فيها العمرة صح، وذكر فيها المواريث، وذكر فيها عفوا ذكر فيها الوصية، وذكر فيها الصيام أيضا، أحسنت نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ذكر فيها الصدقة، ذكر فيها الحج، ذكر فيها المعاملات، ذكر فيها الربا والدين والرهن، وكذلك في جانب الأسرة ذكر فيها النكاح والطلاق والإيلاء والعدد وغير ذلك من الأحكام. فهي مليئة بالأحكام الفقهية، وكأن الله يقول أن هذه الالتزام بهذه العبادات هو من مقتضيات الاستخلاف في الأرض، لابد من العبادة والقيام بها. أيضا من القضايا التي ذكرت في سورة البقرة وفي أكثر من موضع قضية إحياء الموتى، تلاحظون هذا في سورة البقرة يا شباب، خمس قصص أو خمس مواضع ذكر الله فيها يا يزن إحياء الموتى. فذكر الله في قصة قتيل بني إسرائيل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. وقصة الذين أصيبوا منهم بصاعقة ثم أماتتهم صح، ثم أحياهم الله بعد الموت. ثم أيضا ذكر الله قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فأماتهم جميعا ثم أحياهم. وأيضا قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعد. هذه أيضا قصة. والقصة الأخيرة اللي هي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الطير، فإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير وذكر له الطريقة. فإذا أيضا هذه الثلاث أو الخمس قصص هي تتحدث عن إحياء الموتى في قصة في سورة البقرة. أيضا من القصص التي ذكرت في سورة البقرة قصة طالوت وجالوت مع الملأ من بني إسرائيل. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا، في القصة التي ذكرها. أيضا القصة التي قصة إبراهيم مع الرجل الذي حاجه، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هذه أبرز الموضوعات في سورة البقرة وما يتعلق بها من الآيات، وهي طبعا سورة طويلة كما قلنا من السورة الطويلة. طيب دعونا يا شباب نأخذ أمثلة متفرقة اليوم وغدا تطبيق على ما درسناه في علوم القرآن. تأتي إلى الآن موضوع تسمية السورة واضح، مكي والمدني واضح، فضائل السورة ذكرناها، واسم السورة، وش بقي؟ أسباب النزول. نعم نأتي على أسباب النزول في سورة البقرة. نجد أن من ليست كل الآيات طبعا كما قلنا في المتن أنها ليست كل الآيات لها سبب نزول مباشر، وإنما الأصل أن كل آيات القرآن الكريم نزلت ابتداء للهداية بدليل قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لكن صح في بعض آياتها أسباب نزول. من يذكر لي منكم سبب نزول من أسباب النزول اللي ورد في سورة البقرة؟ أحد يستحضر شيء يا أصحاب الفضيلة؟ أحسنت. نعم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم لا هذه في سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ. نعم أحسنت، آية الوصية أيضا لو ورد لها سبب نزول صح. تفضل يا شيخ. أحسنت، هذه وقعت لمن؟ لكعب بن عجرة رضي الله عنه. أحسنت أحسنت، تفضل يا حبيبي. أحسنت، هذا في سورة قل هو الله أحد. أحسنت، نريد سورة البقرة حبيبي. تفضل يا شيخ. أحسنت، طبعا لم يثبت فيها سبب نزول لكن السؤال يدل على ذلك. أحسنت، يسألونك يسألونك معناها أنهم أنه سئل فأجاب. أحسنت، وهذه نقطة مهمة جدا التي ذكرها الأخ الحبيب. نحن دائما ماذا نقول في تعريف سبب النزول؟ نقول هو ما نزل القرآن الكريم بشأنه وقت نزوله كحادثة أو سؤال. فالحادثة مثل حادثة قصة الإفك مثلا، قصة كعب بن عجرة مثلا رضي الله عنه عندما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فآذاه القمل في رأسه وأتعبه جدا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى الحج وشعره يعني يتساقط القمل من رأسه، والمشروع في الحج أنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله صح؟ يعني يوم النحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن الأذى قد بلغ بك هذا، فأذن له أن يحلق شعره. قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا. أيوة ثم نعم، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولاحظوا يا شباب بالمناسبة يعني هذه معلومة مهمة جدا، لو كنا نقرأ كتب السيرة ونطبق يعني هذه القصة، كثير من أسباب النزول الآيات وقعت في سفر النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات في الحج في الحديبية. فلو كنا نقرأ السيرة وننزل هذه الأسباب النزول على تلك القصص لاستفدنا فائدة عظيمة. مثلا تقول هذه في الحج نزلت هذه الآية ونزلت هذه الآية ونزلت هذه الآية وسبب نزولها كذا، فترتبط السيرة النبوية بالتفسير. أيضا قوله تعالى إن الصفا والمروة، تفضل لقيت لك سبب نزول. ثم مثلا بالبعوضة. آه نعم نعم أحسنت أحسنت. هذه بالمناسبة سوف تأتي معنا غدا إن شاء الله عندما نتحدث عن أمثال القرآن الكريم، الأمثال في القرآن الكريم، هذه ستكون ممتازة جدا. لكن دعوني أعلق على وش اسمك حبيبي؟ فهمي. الأخ فهمي أشار إلى سبب نزول الآية. لا يوجد في كتب التفسير الآن أنهم يذكرون هذه من سبب النزول، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن كذا، في حين أننا لو أضفناها إلى أسباب النزول لكان هذا مصيبا، لأننا نقول في التعريف أو سؤال، فما نزل بسبب السؤال إذن له سبب نزول وهو سؤال الصحابة. وأسئلة الصحابة في القرآن محدودة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، يعني أسئلة محدودة أظن 14 أو 15. طيب هل من أحسنت؟ وإذا سألك عبادي عني أحسنت. نعم نختم بهذا سبب النزول هذا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. دعوني أذكر لكم معلومة مهمة يا شباب في أسباب النزول. أمس ذكرنا أصول التفسير صح، وقلنا أن أصول التفسير هي الأسس والضوابط التي يعتمد عليها المفسر في بيان معاني القرآن صح؟ طيب فما كان مهما في فهم المعنى اعتبرناه من أصول التفسير، وما لم يكن له أثر في المعنى اعتبرناه من علوم القرآن وليس من أصول التفسير. يأتي سؤال، أسباب النزول هل هي من أصول التفسير أم من علوم القرآن؟ فنقول فيها تفصيل. إذا كان سبب النزول لا أثر له في فهم الآية فهو من علوم القرآن، وأما إذا كان لا تفهم الآية إلا به فهو من أصول التفسير. مثاله هذا السبب، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما تفهمها إلا إذا عرفت سبب النزول، وهو قول عائشة رضي الله عنها لعروة عندما سألها قال كيف الآية هذه غريبة نظمها، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كيف لا جناح عليه؟ يعني كأنك إذا طفت ما في مشكلة، وإذا ما طفت ما في مشكلة بين الصفا والمروة. هل أحد اليوم يمكن أن يعتمر بدون ما يسعى بين الصفا والمروة؟ هي ركن من أركان العمرة صح؟ ومن أركان الحج. وبالتالي فالنظم جاء بهذه الصورة لسبب، قال الله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع أنه بالعكس إذا لم يتطوف بهما سيكون عليه جناح. قالت عائشة رضي الله عنها إن العرب في الجاهلية كانت تطوف بين الصفا والمروة تسعى يعني، وعليها صنمان، على الصفا صنم وعلى المروة صنم، واحد يقال له إساف والثاني يقال له نائلة. فلما جاء الإسلام وهدموا هذه الأصنام بقي في نفوس بعضهم حرج من السعي بين الصفا والمروة لما كان من الأصنام، فنفى الله هذا الحرج بهذه الآية. واضح هذا يا شباب؟ طيب في سورة البقرة، تفضل حبيبي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه نزلت صح بعد أن قال الصحابة نعم من يستطيع ذلك، صدقت أحسن. آخر السورة يقول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالصحابة رضي الله عنهم تحرجوا من هذه الآية، قالوا كيف من يستطيع ذلك يا رسول الله، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فنزلت الآيات التي بعدها، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك يقول المفسرون نسخت هذه الآية الآية التي قبلها. طيب في آية أيضا في سورة البقرة لا يفهم معناها إلا بسبب النزول، وهي قوله تعالى ليس البر وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. تجي تفهمها بدون ما تعرف سبب النزول ما تقدر. فلذلك سبب النزول هو أن الأنصار وبعض قبائل العرب كان عندهم عقيدة، يروح الواحد منهم يحج وإذا رجع من الحج لا يدخل إلى بيته مع الباب الرئيسي حق البيت. وش يسوون؟ يذهب فينقب في ظهر البيت نقب ويدخل معه كذا، معتقد لا ما أنزل الله به من سلطان، فيذهب إلى البيت فينقر، يعني يفتح له فتحة ويخش. من وين جابوها هذه؟ ما ندري. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبطل هذه العادة فقال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هذا المعنى لا تفهمه إلا إذا عرفت أول شيء سبب النزول هذا. الأمر الثاني عادات العرب في الجاهلية. القرآن الكريم فيه ذكر لبعض عادات العرب في الجاهلية، مثل هذه العادة ومثل عادة النسيء في سورة التوبة، صح؟ إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. تجي أبو وليد علشان تفهم النسيء تروح كتب اللغة، قالوا النسيء هو التأخير، من أحب أن ينسأ له في أثره يعني يؤخر. النسيء في اللغة التأخير، بس اللغة ما تكفي في بيان المعنى حتى تعرف عادة العرب هذه النسيء، وهو أنهم خصصوا قبيلة معينة من قبائل العرب هي المسؤولة عن تقديم الشهور وتأخيرها. فالعرب كان عندهم يعرفون أن الشهر المحرم لا يقاتلون فيه، شهر محرم وشهر ذي الحجة وشهر ذي القعدة، هذه ثلاثة شهور، شهر 11 و12 و1 محرم فيها القتال، وشهر رجب، رجب ما عندهم مشكلة فيه لأنه شهر واحد وفي الوسط هناك ما في مشكلة، بس المشكلة مع شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، ثلاثة شهور ما فيها قتال ما يستريحون العرب، يعني هم حقين مشاكل وغزو. فابتكروا طريقة، قالوا خلاص شهر ذو القعدة نخليه زي ما هو، بس نؤخر شوية شهر ذو الحجة ونقدم صفر ونحارب ونقاتل ونغزو وننهب وبعدين يجي ذو الحجة. بس لأنهم ناس منظمين حطوا قبيلة متخصصة في هي مسؤولة عن التنظيم علشان ما يخطرون فتلة في النسيء، بس دائما يسألون القبيلة هذه: ها كيف السنة هذه؟ كيف العمل؟ فيقولون: خلاص قدمنا لكم ربيع الأول وأخرنا لكم صفر. فلعبوا في الشهور، يعني صارت الآن الشهور ملخبطة، ما تدري وين محرم من صفر، لأنهم مع الزمن يغيرون ويغيرون ويغيرون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما حج في السنة التاسعة لأنه ما زالت الشهور غير مرتبة. يوم جاءت السنة العاشرة رجعت الشهور صح، فحج النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وأوقف هذا العبث ونزل سورة التوبة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بها علي بن أبي طالب، أدرك بها أبا بكر، قال: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم إلى آخر. وقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة. أيوة طيب، لو كان ما تعرفون عادة العرب هذه النسيء تفهمون الآيات؟ ما تفهمون. فإذا معرفة عادات العرب مهمة، معرفة أسباب النزول مهمة في فهم الآيات. طيب هذه أسباب النزول. طيب دعونا عند موضوع العام والخاص اللي أخذناه اليوم، والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والنسخ. خذوا النسخ، يلا الآيات الموجودة في سورة البقرة وفيها ناسخ ومنسوخ، تفضل. أحسن، لو تأخذون المصحف يا شباب إذا كان قريب منكم، هذه الآية فيها خصوصية عجيبة سبحان الله في سورة البقرة. أيوة، وش اسمك أنت شيخ؟ حذيفة. اشرح لنا يا شيخ حذيفة هذه الخصوصية اللي في قصة عدة المتوفى عنها زوجها. أيوة. أحسنت. نعم، نحن اشترطنا في شو اسمه، أشوف المصحف حبيبي. نحن قلنا في تعريف النسخ اليوم أن النسخ هو رفع الحكم المتقدم، صح؟ لازم يكون حكم بماذا؟ بخطاب، بخطاب، والخطاب إما قرآن أو سنة. ولذلك القياس ما ينسخ والإجماع ما ينسخ، وإنما الذي ينسخ هو الدليل فقط الشرعي، حكم الشرعي. فإذا نقول رفع الحكم المتقدم بخطاب شرعي متأخر، صح؟ طيب، تجي في سورة البقرة آية 234، فإذا فيها آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. إذن هذه الآية تقول عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام. نمشي حتى نأتي إلى الآية 240 بعدها، فإذا بها تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. هذه الآية منسوخة، والتي قبلها ناسخة، ونحن اشترطنا أن الناسخ لازم يجي متأخر بعد المنسوخ. في كل الآيات اللي في القرآن الكريم الآيات المنسوخة تأتي قبل الناسخة والناسخة بعدها إلا هذه الآية، وفي سورة واحدة. ما هي الفائدة يا شباب التي نستفيدها من هذه؟ وهي متعلقة بموضوع درسناه في علوم القرآن. خلنا نشوف واحد من الشباب. أيوة، كمل. أحسن، أن ترتيب الآيات في السورة توقيفي، ولو كان ترتيبها اجتهاديا من الصحابة لوضعوا هذه قبل هذه، لكن لأنه توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بهذه الطريقة، فهي متقدمة عليها في ترتيب الآيات، ولكنها في الواقع وفي الزمن متأخرة عنها في النزول. شو اسمك يا فضيلة الشيخ؟ محمد. الله يفتح عليك يا شيخ محمد. إذن هذه فائدة مهمة جدا تتعلق بترتيب الآيات، أن ترتيب الآيات في السورة توقيفي، بدليل أن هذه الآية قدمت المنسوخة، قدمت الناسخة وأخرت المنسوخة، مع أن العقل يقتضي العكس. فإذا ترتيب الآيات في السور هو توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا يا شباب؟ طيب، هل هناك آيات منسوخة أو ناسخة أخرى يا شباب؟ تفضل يا شيخ. أحسنت، أيوة ممتاز. هذا صراحة درس مهم، هذا التطبيق هذا، ودائما نحن نغفله ترى للأسف، يعني حتى في دروس التفسير يعني نادر أننا نطبق أحكام القرآن. وأنا أريد يا شباب أنكم تأخذون هذا، حتى لو واحد منكم أو أنتم جميعا قمتم بتدريس متن الكفاية إن شاء الله، أنا أبغاكم كلكم تدرسون متن الكفاية فيما لطلابكم وفي بلدانكم، فطبقوا على كتب التفسير. يعني مثلا عندما نقول المكي والمدني تعريفه الصحيح ما كان قبل الهجرة مكي وما كان بعدها مدني، طبق في كتب التفسير، ستجد أن كل كتب التفسير تعتمد هذا التعريف. طيب، الذين يقولون أن المكي ما نزل في مكة والمدني ما نزل في المدينة، ما أحد طبق هذا في كتب التفسير. فتجد أن إذن التطبيق يظهر لك مدى صحة بعض الأقوال وأيضا خطأها. قوله تعالى هنا في الناسخ والمنسوخ، يسألونك عن الخمر والميسر. افرضوا يا شباب جاكم واحد وقال الخمر حلال بدليل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلم يقل أنها حرام بس قال أن إثمها أكثر من نفعها. أنا ما عندي مشكلة أتحمل الضرر الذي فيها. وش بتقولون لها يا شباب؟ هاي سلمان هل ستقول استدلالك صحيح؟ استنباطك صحيح؟ أم تقول استدلالك خطأ؟ هل هذه الآية تدل على تحريم الخمر؟ فيها إشارة صح؟ إذن هو استدلال الصحيح. نعم بيشرب ما في مشكلة. أيوة وكيف تشرح له؟ تقول له كلامك صحيح فعلا الآية لا تدل على التحريم، لكن هناك آية أخرى في سورة المائدة نزلت بعدها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه. هذه هي التي حرمت الخمر والميسر، قبلها ما كانت محرمة. أها إذن هذه الآية هي تتحدث عن مرحلة من مراحل تحريم الخمر. ولذلك لو جاء اليوم واحد يسألك هل تستدل له بسورة بآية البقرة ولا بآية المائدة؟ أيوة. ولذلك لو سألتكم ما هي آية الباب في تحريم الخمر؟ آية المائدة صح؟ طيب وآية البقرة وآية النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ مرحلة من مراحل تحريم الخمر وليست هي المرحلة النهائية. فعندما تشرحها للشخص يفهم. إذن تدرج في تحريم الخمر كانت هذه مرحلة من مراحله. طبعا هناك سؤال يا شباب في موضوع النسخ اليوم كان يعني ما مدانا نشرحها، ما هي الحكمة من وجود هذه الآيات مثل هذه الآية اللي في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ما الحكمة أو الفائدة من ورودها مع أنها منسوخة خلاص حكمها غير معمول به، المعمول به هو التحريم. تفضل يا ولدي. أي من جهة تأكيد صح ومن جهة التدرج، التدرج أيوة بيان التدرج يعني حتى نفهم. نحن اليوم نجي نقرأ القرآن الكريم نقرأ الآية التي تقول في سورة النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا النخيل والأعناب التمر والعنب صح، والعرب كانت تفعل تأخذ الخمر من هذين الأمرين إما من التين وش اسمه التمر وإما من العنب. فالله قال أنكم تتخذون منهما شيئين سكرا وسكت ما قال في السكر شيء ورزقا حسنا، فوصف الرزق بأنه حسن ولم يصف السكر بشيء. العقلاء فهموا هذه الإشارة لماذا لم يثني على السكر، إذن معناته هذه مرحلة من مراحل تمهيد الخمر. ومرت الأيام فجاء إلى قوله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فماذا صنعوا الآن؟ هو ما حرم عليهم الخمر ولكن وش سوى فيهم؟ قلل الأوقات، يعني ما عاد يمديهم يشربون بعد صلاة المغرب صح؟ لأن ما يمديه يصحى بأذن العشاء وهو باقي سكران، فصار ما يشربون بعد المغرب، ومثلا بعد الظهر أحيانا يمكن ما يمديه حتى العصر، وبعد العصر ما يمديه المغرب، صار ما يشربون إلا بعد العشاء أو بعد الفجر، فصار فيه تقليل لأوقات الشرب. ثم جاءت سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالعقلاء أدركوا فعلا أن هذه، لكن قال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. شفت أنه ما وصل إلى مرحلة الحسم، وهذا ما عرفناه. كيف عرفنا هذا إلا بالآيات الموجودة، الآيات اللي ما نسخت نسخ لفظ يعني حكمها وبقي لفظها، فعرفنا كيف تدرج الله في تحريم الخمر على الناس. هذه العادات الاجتماعية يا أخواني لا يمكن أن تلغيها بقرار، وإلا الله سبحانه وتعالى أولى من يأمر بمثل هذا، لكنه راعى نفوس الناس وهذه نستفيد منها في التربية يا شباب. المعلم والأب يتدرج في التربية كما تدرج الله سبحانه وتعالى في تربية الناس. ما يمكن أن تأتي إلى ابنك مثلا وهو لا يصلي مطلقا ثم تأمره أن يصلي النوافل ويقوم الليل ويصلي. يا الله بس يصلي بس شوية شوية شوية شوية تدرج تدرج حتى يقتنع. فكذلك فوائد وجود هذه الآيات المنسوخة في القرآن الكريم هو أنه يبين لنا كيف تدرج التشريع وكيف تطور وكيف راعى الله سبحانه وتعالى نفوس الناس وإلى آخره. طيب هذا موضوع الناس والمنسوخ. وش في غيره؟ أحسنت. نعم أيضا في قوله تعالى في الآيات اللي في الصيام كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال وأن تصوموا خير لكم. فالعلماء يقولون أنه كان الفرض في أول الأمر على التخير، من أراد من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر ويطعم، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فكان هذا قاطعا في وجوب الصيام. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب خلونا ننتقل إلى موضوع دلالات الألفاظ العام والخاص والمطلق والمقيد، ونريد أن نستخرج يعني أمثلة. تفضل يا شيخ. وش هي؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الشيخ يقول هذه الآية منسوخة. وش اللي نسخها؟ نسخها آيات المواريث، أن الله سبحانه وتعالى قد فصل أصحاب المواريث. وهنا يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، وهم من أصحاب الفروض. ماذا تردون على فضيلة الشيخ به؟ هل صحيح أن هذه الآية نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث؟ هذا قول صحيح فعلا. بعضهم يرى أنها نسخت، وبعضهم يرى أن هذا من باب الندب، من باب الندب. نعم أيوة. أحسنت، صدقت صدقت. أنه كان من يقول أن قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أنها نسخت النهي، كان منهي أن المسلم أن يأتي زوجته في ليلة رمضان، فنسخت بهذه الآية. هذا كلام صحيح، كلامك صحيح، جزاكم الله خير. لاحظت التطبيق كيف أنه يعني يحرك الذهن كثيرا في علوم القرآن وفي تطبيقه على السور. طيب دعونا نطبق في العام والخاص. أشوف يلا. طيب يلا هات المطلق المقيد أشوف في ماذا. طيب آية رقم ممتاز 173، الآية 173 يقول الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فيعني نفس المثال حقنا في المطلق والمقيدة، يعني في قوله والدم هنا مطلق، وفي سورة الأنعام قال أو دما مسفوحا. هذا يسمى تقييد المطلق صح؟ المنفصل تقييد منفصل، لأن هذا في سورة البقرة، والمقيد في سورة آل عمران، عفوا سورة الأنعام. طيب وش رأيكم في مسألة هذه يعني توها تطرأ على بالي الآن؟ سورة الأنعام بالإجماع مكية صح؟ وسورة البقرة مدنية بالإجماع. فمعنى الكلام هذا أن التقييد نزل قبل الإطلاق صح؟ فماذا تقولون يا شباب؟ لا لا لا ليست مدنية، هي ليست مكية إنما مدنية. وهذه من التساؤلات التي تطرأ أحيانا في دراسة بعض المسائل. تفضل يا حبيبي فادي. أي أحسنت، يا سلام عليك، أحسنت. إذن لا يشترط في الإطلاق والتقييد التراخي كما في النسخ، وهي أحسنت أيضا في سورة المائدة في أولها: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل له بغير لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى آخر، فهي أيضا مطلقة. أحسنت، مطلقة أيضا في البقرة. هذه تتكلمنا عنها في الناسخ والمنسوخ، ولا تقصد أنت في الإطلاق والتقييد في ماذا؟ نعم أحسنت أحسنت أحسنت نعم. ترى بالمناسبة يا شباب، وهذه مسألة يعني لعلي أفيدكم بها، في قوله تعالى في سورة البقرة قبل قليل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هناك من العلماء من يرى أن الآية التي بعدها في قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم وصية لأزواج وصية لأزواجهم غير منسوخة، متاعا إلى الحول غير إخراج. كيف يعني الآن أربعة أشهر وعشرة؟ هذه واجبة للمرأة أن تبقى في بيت زوجها معتدة، ويجوز لها بعد أربعة أشهر وعشرة أيام أن تتزوج. حلو، طيب وش الفائدة في الباقي؟ أظن بقي سبعة أشهر وثلاثة، كم بقي بعد من السنة؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، كم يبقى؟ سبعة أشهر وعشرين يوم، صح؟ يقول مجاهد ابن جبر، وهذه من نوادره، قال: تبقى في بيت الزوج إن أرادت، وليس لأهله أن يخرجوه. شفت الفكرة الآن؟ فهي الآن بعد أربعة أشهر وعشرة أيام يجوز لها أن تتزوج، هذه انتفينا منها. لكن إذا تبقى تريد أنها تبقى في بيت زوجها، وأهل زوجها أو الورثة يريدون أن يخرجوها من بيت الزوجية، هذه الآية تمنعهم وتقول: لا، من حقها أن تبقى سنة كاملة في هذا البيت ضمن العدة، بعد سنة يجوز لها أو يجوز لكم أن تخرجوها بالحكم الشرعي. واضح هذا يا شباب؟ وهذا الرأي يعني رجحه ابن تيمية وانتصر له عدد من العلماء. أي نعم، والبعض ربما لا يذكر هذا في عند نسخ الحديث عن النسخ في هذه الآية. طيب، هل بقي شيء في الإطلاق والتقييد؟ فضل يا حبيب، يلا في العام والخاص. نعم، في آية كم؟ نعم، في آية: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم أحسنت، تفضل. نساؤكم، أحسنت. حلو، أحسنت، بالضبط. أذى، صح صح. ومن حيث المكان، صدقت. نعم أحسن، يعني طبعا وتحدث عن قوله تعالى: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فتحدث عن العموم في هذه الآية وما يعني حدث من التقييد لها. طيب، غير ذلك؟ فضلوا يا شباب، فضل. أيوة، جميل، أحسنت. يعني يقول: حافظوا على الصلوات، هذا عام صح؟ ثم قال: والصلاة الوسطى، فذكر خاصا، فعطف الخاص على العام، وهذه من الفوائد التي تتعلق بالخاص والعام. عطف الخاص على العام ما هي فائدته؟ التأكيد وبيان الأهمية، كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. نفس الفكرة، عطف الخاص على العام، فهذا يدل على أهمية الخاص. ممتاز جدا، تفضل يا شيخ. أحسنت، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين نفس الأمر وأقيموا الصلاة، لكنه خص ركنا من الأركان وهو الركوع. أحسنت، هذه فائدة جميلة، تفضل. وأتموا الحج والعمرة لله، وش فيها من حكم هذه؟ أو وش فيها من علوم القرآن هذه؟ وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا وش ندخل فيه يعني؟ وأتموا الحج والعمرة أمر مطلق أو أمر مجمل؟ وأتموا الحج والعمرة لله أو مطلق؟ لأنه استثنى من فإن أحصرتم. طيب ممتاز، تفضل يا شيخ. أحسنت. لا وأيضا فيها فائدة جميلة وهو التخصيص بالغاية. نعم، عندما قال ولا تنكحوا المشركات هذا مطلق، فخصصه وقال حتى يؤمننا بدليل حتى، وحتى قلنا أنها حرف من حروف التي تدل على الغاية، وأيضا من الحروف حرف إلى. تفضل يا شيخ. أحسنت. يا سلام عليك، يا سلام عليك. يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين، الذين اسم موصول يدل على العموم صح؟ جاء بعدها قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيامنا، فاستثنى فقال هؤلاء لديهم عذر. أرأيتم يا شباب كيف مباحث الألفاظ مهمة جدا في التفسير؟ جدا. تفضل يا فضيلة الشيخ. أيوة، وش اللي قيدها؟ العقل والواقع. بماذا؟ العرف إذا كانوا يطلبون بلا عدد. أيوة. يا سلام عليك. يقول أن الطلاق مرتان قيده بمرتين، وكان الناس لا يتقيدون بعدد. وأيضا في فائدة أخرى حبيبي في قوله الطلاق مرتان، استفدناها من قوله فإن طلقها فلا تحل له، أن الطلاق المقصود الطلاق مرتان أي الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي مرتان، بدليل أنه قال في الذي بعده فإن طلقها الثالثة يعني فلا تحل له من بعد. رائع جدا. وهذا يعني التقييد بال المجمل والمقيد. أحسنت، أو الإجمال والبيان والإجمال. نعم، تفضل يا شيخ. يا سلام عليك. ما هو نوع هذا التخصيص برأيك؟ لا، قوله من آمن بالله واليوم الآخر، هذه ذكرناها في أثناء الأمثلة قبل شوية، هذا مثال ممتاز جدا. ذكرنا مثل ولله على الناس حج البيت من استطاع، ثم عموا وصموا كثير منهم. أيوة أحسنت، بدل البعض من الكل. وهذه ترى فهم هذه الآية يزيل الإشكال، لأن بعضهم يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، إذن الصابئين مؤمنون والنصارى مؤمنون، وهذا فهم خاطئ. الفهم الصحيح هو هذا الذي ذكره الشيخ، أن قوله من آمن بالله واليوم الآخر يعني من هؤلاء، كان نصراني وآمن، كان صابئي وآمن، فزال عنه هذا. تفضل يا فضيلة الشيخ عبد الله. أيوة، تتبع. أحسنت. نعم، أيضا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، قال حتى تتبع ملتهم، ففيها هنا إطلاق لن يرضوا عنك مطلقا، ثم وضع حرف الغاية حتى تتبع ملتهم. أحسنت، تفضل يا شيخ. هذه في سورة النساء صح؟ صح، ممتاز، أحسنت، تخصيص فخصص. يا الله يدرك. يقول أن الله سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فما هنا موصولة فتدل على العموم، فيجوز لك أن تنكح ما شئت. وفي قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فحرم نكاح زوجات الأب فخصص. ممتاز. لاحظوا ما تلاحظون يا شباب، كيف يمكن أنك تعرف هذه الأحكام، كيف يمكن أنك تستطيع تستوعبها إلا بحفظك للقرآن الكريم ومعرفتك لأوله وآخره؟ تستطيع أنك يعني الذي لا يحفظ القرآن ولا يستظهره ما يستطيع أنه يفتي. ولذلك قد يأتي شخص ويستدل بالآية اللي في سورة البقرة في الخمر ويعتبر نفسه مفتي، أو شخص آخر يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيستدل بها على جواز شرب الخمر، لأن الله نهى فقط عن الصلاة وأنت سكران، ولا يعرف فكرة النسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر وترتيب الآيات أنه توقيفي وهكذا. فهي يعني الفقه ليس سهلا في هذه المسائل. تفضل يا حبيبي. جميل. قاتلوهم هنا مطلق، وقال حتى لا تكون فتنة، بيان للسبب والعلة والتعليل. جميل. تفضل يا شيخ. أحسنت أحسنت. نعم، وهذا من البيان بالقول بالسمع، اللي قلنا أن من وسائل البيان هي السمع، فقد تأتي البيان في السنة النبوية لما في القرآن الكريم. صدقت. وكما جاء في بيان الحج أيضا في السنة وهو ورد في القرآن، وبيان الصلاة وهكذا. ولذلك هنا نقطة مهمة يا شباب، الآن انتشرت دعوات كثيرة في الإنترنت وفي وسائل التواصل وفي الفضائيات، الدعوة إلى الاستغناء بالقرآن عن السنة، والحديث عن أن السنة مليئة بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والأسانيد التي لا نعرف صحتها. فنحن حتى لا ندخل في الاختلافات التي فرقت الأمة وكذا وكذا، لا حاجة إلى السنة ونكتفي بالقرآن الكريم. وهذا يا شباب كفر، كفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك عبد الله، شوفوا الدليل، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يلعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. فجاءت امرأة مثقفة وجاءت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويبدو لي أن هذا كان في الكوفة، فقالوا له إن ابن مسعود يلعن من يفعل هذا الفعل. فذهبت إلى ابن مسعود قالت سمعت أنك تلعن من يفعل كذا وكذا. قال رضي الله عنه وما لي لا ألعن من لعنه الله. فقالت وأين لعنه الله؟ قال في القرآن. فقالت لقد قرأت القرآن من الجلدة إلى الجلدة فما وجدت فيه ما تقول، يعني مثقفة ما هي بسيطة. نعم. فقال لها ابن مسعود إن كنت قرأته فقد وجدته، يقول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، فأنا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظوا أنه يقول، لاحظوا أنه يقول وما لي لا ألعن من لعنه الله، مع أنه الرسول هو الذي لعنه، لكنه اعتبر لعن الرسول كأنه لعن من الله، لأن الله قد أمر بطاعته. شفتوا الاستدلال؟ ولذلك هذه الآية كما قال الشافعي رحمه الله ومصداق ذلك آية في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فحجية السنة قائمة على هذه الأدلة، فنحن مأمورون باتباع السنة إذا صحت كما نحن مأمورون باتباع القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أرين أحدكم متكئا على أريكتها أو يوشك، نعم يوشك أن الرجل أن يتكئ على أريكته، زي وقتنا الآن، هذه موجودة في زماننا هذا، تلقى الناس مشخصين في الجالس ومتكئين ويقولون ما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللنا وما وجدنا من حرام أحرمنا، أما في السنة هذه ما ندري وش الصحيح من الضعيف. ممكن صحيح صادق متكئ شبعان على أريكته. نعم. فهذه يا شباب يعني أنا أطلب منكم ومن الأخوات الانتباه لهذه الشبهة والرد عليها بحزم وبيان الحق للناس، لأن هذه المسألة تتعلق بأصول الإسلام وترون من يعبث بها ومن يحرفها ومن يتناقل في وسائل التواصل الأدلة والشبهات وينقلها للناس. فكونوا على حذر من هذا. ولاحظوا أنتم الآن، شوفوا، هل نستطيع نستغني عن السنة في بيان القرآن؟ ما نستطيع، لا في بيان الصلاة ولا في بيان الزكاة ولا في بالعكس سبحان الله العظيم. وأنا أعطيكم فائدة في آيات الأحكام، تكلمنا عنها اليوم صح، وقلنا أن آيات الأحكام هي الآيات المشتملة على أحكام فقهية نصا أو استنباطا. خذوا فائدة، القرآن الكريم سلك في عرض آيات الأحكام طرق، ففي بعض طرق الأحكام يعرضها عرضا مجملا، وهذا يدخل في المجمل، يعرضها عرضا مجملا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت، هذه الأركان أليس كذلك؟ يعني الأركان التي هي يقوم عليها الإسلام، بني الإسلام على خمس، عرضها عرضا مجملا، والتفصيل وين؟ والبيان في السنة. فكأنه يقول لا يمكن أن يقوم لكم هذا الدين إلا بالسنة، لكنه عندما جاء إلى بعض الأحكام عرضها عرض مفصل في القرآن الكريم، وما ترك للسنة ربما شيء، زي المواريث، أو بمعنى أصح كل ما يتعلق بالحقوق الشخصية، الديون فصلها، المواريث لأنها مشاكل مالية فصلها، ما يتعلق بالطلاق، ما يتعلق بالظهار، ما ففصلها. طيب هل هذه أهم ولا الصلاة والصيام؟ وهذا والله أعلم إشارة إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن السنة النبوية أبدا في فهم الإسلام. ومن أراد أن يستقل بفهم القرآن بعيدا عن السنة خرج من الإسلام بصراحة، خرج من الإسلام. طيب هل من مزيد يا شباب؟ أعطونا أمثلة في المحكم المتشابه، تفضلوا، تفضل يا حبيبي. لا لا، أعطني اللي عندك يلا. صح، صح، أحسنت. أيضا يقول لا يكلف الله نفسا، نحن ذكرنا من وسائل العموم هو النكرة التي تأتي في سياق النفي، صح، لا يكلف الله نفسا، فهذا عموم، ثم قال إلا وسعها، فدل على أن هذا كان عاما، ولذلك جاء التخصيص، ممتاز. ولذلك هم يقولون الاستثناء والتخصيص معيار العموم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، إذن مدام في استثناء إذن الذي قبله عام. طيب لعلي أذكر لكم مثال، عفوا نتوقف هنا حتى لا تجي الساعة 10، أنا أريد أن أجيب على هذه الأسئلة وأريد أن أختم بفائدة. ألف لام ميم في أول السورة، الحروف المقطعة، قلنا أنها ليست من المتشابه الكلي، ليست من المتشابه الكلي، وإنما من المتشابه النسبي. كيف؟ المتشابه الكلي هو ما استأثر الله بعلمه، فهي ليست من هذا النوع، لأن الصحابة تكلموا في دلالتها، ابن عباس وغيره، ابن مسعود، وإنما من المتشابه النسبي، فهو تخفى على البعض وربما يعرفها البعض. الأمر الثاني، إنما الخلاف هو في الحكمة من وجودها، الحكمة من وجودها. طيب لعلنا نكتفي بهذا، بكرة نكمل يا شباب التطبيقات إن شاء الله في السورة، لعلكم تحضرون أنتم يعني بعض الأمثلة. يقول السؤال هنا، نختم بالأسئلة حتى يعني ينهى الوقت، تفسير السعدي على أي شيء كان يعتمد على التفسير في الأصول، وهل هو تفسير بالرأي؟ نعم، تفسير الشيخ السعدي هو اعتمد على تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وتفسير ابن تيمية وابن القيم، هذه المصادر الرئيسية له، واجتهد فيه اجتهادا كبيرا بالرأي، وخاصة في الاستنباطات التي استنبطها. المختصرات لابن كثير يغني عن الأصل، وما أفضل المختصرات لابن كثير، لا يغني مختصر عن الأصل لمن أراد أن يدقق في مسائله، ولكن أفضل المختصرات من وجهة نظري هو اليسير في اختصار تفسير ابن كثير، اليسير في اختصار تفسير ابن كثير الذي كتبه محمد عرفة والشنقيطي، وطبع في دار اليسر تقريبا أو كذا. أفضل كتاب في غريب القرآن من أفضل الكتب في غريب القرآن كتاب السراج في بيان غريب القرآن للدكتور محمد الخضيري المختصر، هذا كتاب قيم جدا وسهل. ثم يأتي بعد ذلك كتاب المفردات في غريب القرآن للأصفهاني. ما رأيك بكتاب التفسير المفسرون محمد حسين الذهبي؟ كتاب قيم جدا، وهو عمدة في بابه في مناهج المفسرين، وقد ذكرت لكم هذا أمس. ما هو التدرج الصحيح في كتب التفسير لطلبة العلم؟ مثلا يبدأ طالب العلم مبتدئ بكتاب معين؟ هو طبعا بصفة عامة يفضل دائما يبدأ الإنسان بالأسهل، فيقرأ في المختصرات مثل المختصر في التفسير أو الميسر، ثم إذا أتقنه ينتقل إلى البغوي مثلا أو تفسير الشيخ أبو بكر الجزائري أيسر التفاسير، ثم إذا تجاوز هذه المرحلة ينتقل لابن كثير وينتقل لابن عطية والطبري رحمه الله. إذا اختلف تفسير الصحابة بعضهم بعضا كابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه، أيهما يقدم؟ إذا اختلفوا ينظر في قواعد ما الذي اعتمدوا عليه، ولا يقدم تفسير أحد منهم على أحد لمجرد السن مثلا أو كذا. لكن طبعا لا يوجد أمثلة، لو أردت أنا لو وجدت اختلافا بين ابن عباس وابن مسعود لقدمت ابن مسعود، إذا لم يكن إذا كانت ننظر فيها إلى الشخص سأقدم ابن مسعود وهو شيخه، لكن لا يوجد مثال، لا يوجد مثال. وإنما دائما نقول مثلا على سبيل المثال عندما اختلف علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس في العاديات والعاديات ضبحة، فقال ابن علي بن أبي طالب العاديات الإبل، وقال علي بن أبي طالب العاديات عفوا العكس، علي يقول الإبل وابن عباس يقول الخيل. فالتقى علي بن أبي طالب بابن عباس قال كيف تقول أن العاديات هي الخيل وقد نزلت هذه الآيات في خيبر ولم يكن معنا في خيبر إلا الإبل ولم يكن معنا إلا فرسين للمقداد ولفلان؟ فرجع ابن عباس لقول علي ورجع علي لقول ابن عباس، لأن علي اقتنع بقول ابن عباس لأنه قال فالموريات قدحا ولا تقدح إلا حوافر الخيل وأما أخفاف الإبل ما تقدح، فاقتنع علي. فانظر يعني إلى هذا، لكن الأمثلة قليلة. تقريب بيان معاني القرآن بالمستجدات والمصطلحات الحديثة هل يجوز؟ فيه تفصيل، طبعا فيه تفصيل، يعني لا بعضها يجوز وبعضها لا يجوز. هل يؤخذ التفسير من مجالسة العلماء أو الكتب؟ كلاهما، كلاهما لا يستغنى عن الكتب ولا يستغنى عن مجالس أهل العلم، فإن كما يقولون العلم مفاتيحه بأيدي الرجال ولكن تفصيله في الكتب. ويقول هنا ما رأيكم بتفسير ابن أبي زمنين؟ هو كتاب قيم جدا، وبالمناسبة تفسير ابن أبي زمنين هو في الحقيقة مختصر لتفسير يحيى بن سلام، ويحيى بن سلام توفي 200 هجرية وتفسيره عمدة لكنه مفقود، فلذلك المختصر الذي كتبه ابن أبي زمنين مهم جدا في تفسير نعم. لعلنا نتوقف يا شباب، هذا سؤال طويل يحتاج إلى يعني إن شاء الله سأقرأه في البيت وأجيب عنه هنا إن شاء الله غدا، وإن شاء الله نقرأ بإذن الله غدا بقية الأسئلة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.